بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود إلى أول أبواب الحيض، والباب الثالث بعد المئة، وهو باب إتيان الحائض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: باب في إتيان الحائض. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. نعم، هذا الحديث مشهور في السلام من طريق مسدد بن مسرهد. قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بن الحجاج، حدثني الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عمر عم أبيه عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وسيأتي التفصيل، سيأتي التفصيل إلى هذا. يقول هو أن هذا الحديث وإن كان مختلف في رفعه ووقف على ابن عباس، هو إما مرفوع وإما موقوف على ابن عباس، والأكثر أنه موقوف على ابن عباس، وأن عبد الحميد هذا رفعه وهو أو مقسم، وهو الصحيح من كلام ابن عباس. لكن حتى في كلام ابن عباس قد يكفينا كلام صحابي، وهو حجة إذا لم يجد غيره. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يفتي بهذا، يفتي بالصدقة لمن أتى المرأة وهي حائض. قد مر معنا في مسائله، حتى من الطرائف أن شعبة قيل له: إنك كنت ترفع هذا الحديث، وذكر في الحاشية، فقال: كنت مجنونا فصححت. يعني كان عليه غشاوة لما كنت أرفع الحديث، وتبين لي أنه موقوف. قال أبو داود. نعم. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. وربما لم يرفعه شعبة، ولذلك في الذي بعده إنه موقوف على ابن عباس. نعم. حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي حسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. نعم، التفصيل. نعم. قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. هذا التفصيل، إن كان أصابها في فورة الدم وكثرته وإقباله فعليه دينار، وإن أصابها في إدبار الدم وانقطاعه لكنها لا زالت في حكم الحائض فعليه نصف دينار. وكما تقدم أن الدينار اليوم هو كم قلنا في الزكاة؟ 20 دينار 80 جرام، فيكون الدينار الواحد 4 جرامات، 4 جرامات من الذهب، والنصف جرامين. فمثلا اليوم إذا كان الجرام 150 ريال يخرج 300 ريال هو في الجرامين، ويخرج 600 في الدينار الكامل 4 جرامات. هذه زكاة، هذه صدقة، وهذا هو الأظهر الله أعلم أنه يتصدق، لأن الصدقة أولا تأديب له، إذا دفع الدراهم ما عاد يتجرى على محارم الله، والأمر الآخر فيه تكفير له لأن هذا ذنب. قال تعالى: إنما يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلذلك أظهر الله أعلم أنه يتصدق كما قال ابن عباس، سواء من كلامه ولا مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمره أن يتصدق بخمسي دينار. نعم، يعني بمجموع الباب يوجد فيه آثار عن الصدقة هذه. فحديث شريك هذا رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شريك بن عبد الله النخعي هذا له أوهام سيء الحفظ كحديثه في الإسراء المشهور، فيه أوهام كثيرة. كذلك خصيف في اليظهر الله أعلم أنه الأكثر أنه موقوف على ابن عباس، وقد يكون بمجموع الطرق يصح رفعه، لكن كما تقدم أن من أصول أهل الحديث إذا لم يوجد في الباب إلا أثر صحابي لا يوجد ما يعارضه فهو ويعمل به خير من غيره. أثر عبد الحميد هذا بن عبد الرحمن ذكر في الحاشية عند الدارمي في سننه أن قال عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يزيد هذا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال كان لعمر امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، وكان عمر رضي الله عنه يقول إني ربما آتي المرأة وأنا لا أريدها، ولكن يحتسب أن تخرج نسمة تسبح الله توحد الله، يحتسب في اتيان المرأة الآخرة، فكانت ربما اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها مرة فإذا هي صادقة عليها الحيض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخم زيد نار. لكن أين عبد الحميد وأين النبي صلى الله عليه وسلم رفعه؟ هذا من حيث الصناعة الحديثية هو معضل بين عبد الحميد وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفازة، لكن كما تقدم من حيث أن عبد الحميد عمر عم أبيه وهو من أحفاده وربما أيضا من جهة الأم، والرجل يحفظ حديث أهل بيته وتنشط همة لحفظها، فقد يكون محفوظ عندهم هذه القصة عن عمر رضي الله عنه. نعم. لا إيه. باب يصيب منها دون الجماع. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي. هذا الساقط ترى في المتن، ساقط في المتن لأن أشار إليه في الحاشية ومو موجود، وهو معضل كذا بعد دينار. يضاف المتن كلمة وهذا معضل، لأن في الحاشية قال كما قال المصنف وما ذكرها، فتكون ساقطة من الطباعة. والمعضل هو ما انقطع فيه رجلين من السلسلة متواليين، إذا انقطع رجلين متواليين يسمى معضل. نعم. باب يصيب منها دون الجماع. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. نعم، هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر النساء حال الحيض، يباشر، لكن كان يأمرها أن تتزر، تضع إزار إلى أنصاف الفخذين أو إلى الركبتين تحتجز به، ثم يباشر في ما فوق ذلك وما دون ذلك. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وقال مرة يباشرها. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جابر بن هذا كما قلنا إن هذا الاحتياط، الاتزار الإزار هو الاحتياط، وأما الحد الواجب آخر شيء فهو حديث عائشة اللي تقدم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع في الفرج، لكن احتياطا لحدود الله يأمرها أن تتزر، أن تتزر بمعنى أن يكون عليها شيء إلى أنصاف الفخذين أو إلى الركبتين احتياطا لحدود الله، لأن الإنسان قد لا يملك شهوته كما قالت عائشة وأيكم يملك إربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك ذلك فيقع في حدود الله. كان برد سكر. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعت خلاس الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. نعم، وهذا فيه عدم تكلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من أمته ومن أصحابه فقراء ما يملكون التوسع في الفراش وفي الثياب، ولذلك يكون سنة. ولهذا مر معنا في الموطأ أن عمر وهو عمر لكن عمر يعرف أن الناس يقتدون به. لما أخرهم ويغسل ثوبه لما أصابه الاحتلام وقال له عمرو بن عاص يا رحمك الله يا أمير المؤمنين أخرت الناس وعندك ثياب، دع هذا يغسل والبس من ثيابك الأخرى. فقال وعجبا لك يا ابن عاص، لو فعلتها لكانت سنة، لو فعلتها لكانت سنة، يعني سنة الخلف. فإذا كان عمر يعرف هذا الأمر فكيف بغيره؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الواحد، ينام مع المرأة تقول نبيت في الشعار. ما هو الشعار؟ الناس دثار والأنصار شعار. الشعار هو ما يلي الجسد من الثياب، والدثار ما فوق ذلك. فمرادها هي أن تبيت هي وعليه الصلاة والسلام وهي في فراش واحد ولحاف واحد ليس بينهم شيء، معناه أن الحائض ليست من الجسد. ثم قالت وأنا حائض طامث، هذا تأكيد. الطمث هو التدمية، الطمث عند العرب هو التدمية، تدمية المرأة. ولذلك قال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الطمث هو افتضاض الأبكار بالتدمية، يسمي طمث، وهنا يطلق أيضا على الحائض، وأنا حائض طامث. قالت فإذا أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، إذا أصابه يعني بدنه. ثم قالت وإن أصاب ثوبه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. بدنها ليس بنجس، إنما النجس الدم فقط، ولذلك إن أصاب البدن أو الثوب غسله ثم صلى فيه ولا يتجاوز. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمار بن غراب قال إن عمرو هذا الآن في سنة نفيس. هؤلاء الاثنين من كبار أهل تونس وأهل أفريقيا، هؤلاء خيار الناس هناك. عبد الله بن عمر بن غانم هذا مشهور وتراجع ترجمته، وكان إمام في تلك النواحي. وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم إفريقي أيضا من خيار الناس، قاضي إفريقيا، وإفريقيا تطلق على ما بعد برقة إلى المغرب، هذا إفريقيا شمالها الآن. هؤلاء لو تقرأ تراجمهم فيها نفائس. ومن أحسن من ترجم لهم كتاب رياض النفوس، رياض النفوس في طبقات علماء القيروان، ذكر بعض أخبارهم وورعهم وزهدهم. نعم. قال إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده، تعني مسجد بيته، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد. عليه الصلاة والسلام كان هذا هو الآن تطبيق للحديث السابق، هناك كان يبيت الشعار واحد، هنا الآن جاءت من تسأل وتقول إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، ماذا تفعل؟ فقالت سأخبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن بعده ممن يقتدى به من العلماء وغيرهم، ينتبه، الناس يقتدون به. النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاقتداء به، والعلماء أعلام الناس، فالعالم ينتبه، الناس يقتدون به، وربما جعلوا فعل حجة، قالوا رأينا الشيخ يفعل كذا، فينتبه أنه يتأسى به. قالت سأخبرك، وهذا الإخبار بالسنة وهي واجبة العمل. دخل فمضى إلى مسجده، يعني مسجد بيته، وفي هذا الدليل أنه كان يتخذ مكان في بيته للصلاة، يكون مكان ليس فيه عند نافذة وليس عند مرآة ولا شيء يشغل، مسجد بيته عليه الصلاة والسلام. قالت فلم ينصرف حتى غلبتني عيني في صلاة، وأوجعه البرد، وخاصة الرأس، وخاصة رجل كبير الآن في 60، فتكون كما قال زكريا وهن العظم مني، العظم يكون ضعيف، فمباشر يدخل البرد في الرأس، وهو عليه الصلاة والسلام يطيل التهجد، فلذلك جاء إليها أوجعه رأسه من البرد عليه الصلاة والسلام، وصابر على طاعة الله. نعم. فقال أدني مني، فقلت إني حائض، فقال وإن هذه عند العرب، وإن كنت كذلك. نعم. اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ وناء. نعم. قالت وضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ وناء عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندنو منه حتى نطهر. نعم، هذا معارض للحديث السابقة. هذا يقول أن فيه أبو اليمان هذا ليس الحكم بالنافع، وإنما أبو اليمان هذا كثير ابن اليمان، لأن الحكم النافع متأخر عن هذا كثير، الرحال المدني، وهو مجهول الحال وأتى بما ينكر. وأم ذرة أيضا روى عنها ثلاثة، فهذا الحديث مما استنكر، هذا الحديث فيه نكارة لأجل أنه مخالف للحديث السابق. والمثال نزلت على المثال يعني عن الفراش الرئيس إلى الحصير، ولم تقربه حتى نطهر، تقول لم نقربه ولم ندنو منه حتى نطهر، هذا معارض للحديث السابقة كلها. وفيه اثنين ممن فيهم علة، أبو اليمان المدني وأم ذرة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. نعم، هذا تقدم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضنا أن نتجر ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. نعم، بمعنى أن الرجل اللي يخاف أن تنفرط عليه الشهوة ثم يقع في حدود الله لا يقرب الحدود. نعم. باب المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر في ثوب ثم لتصلي. تستثفر بثوب. صلى الله عليه وسلم. ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. هذا إذا كانت معتادة. هذا في الاستحاضة المستحاضة المعتادة. لذلك قال: الأيام التي كانت تحيضهن من الشهر. إذن هي معتادة. فإذا اختلطت عليها الدماء في الأيام أيام عادتها المنتظمة تدع الصلاة. وإذا خلفت تلك الأيام تغتسل وإن كان الدم ماشي معه، لأن يعني اختلط النزيف بالحيض. ثم تستثفر بثوب، بمعنى الثفر اللي يوضع على الحمار، ثفر الحمار ليربط في دبر، هنا تستثفر يعني تجعله ثفرا لها، والآن مثل هذا لتحفظ النجاسة لا تقع الثوب والبدن، ثم تصلي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد، هذا في سند علة مرت معنا في وهو سليمة بن يسار، مرة يروي عن أم سلمة ومرة عن رجل عن أم سلمة. نعم، لكنه محفوظ، الحكم محفوظ. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معناه قال: فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه. هنا ذكر بالسند الآخر عن سليمان أن رجلا أخبره. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا أنس عن ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق فذكر معنى حديث الليث قال: فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق بمعنى. خلفتهن يعني أيامها المعروفة. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث وبمعناه قال: فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستذفر بثوب ثم تصلي. ينطق بالذال وبالساء، ولتستذفر بثوب ثم تصلي. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها بهذه القصة قال فيه: تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي. نعم. قال أبو داود. نعم. سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال: فاطمة بنت أبي حبيش. نعم، حديث فاطمة أحد الأصول اللي يدور عليه هذا الباب، باب الاستحاضة. حديث فاطمة وحديث حمنة حديث أم زينب أم حبيبة يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الرحمن المهدي وصخر ونافع موسى بن إسماعيل التبوذكي وهيب بن خالد أيوب السختياني سليمان بن يسار قتيبة بن سعيد، الليث بن سعد، يزيد، جعفر، عراك بن مالك، عروة بن الزبير. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. نعم، هذه ليست أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أم حبيبة من؟ بنت جحش، بنت جحش، وهن ثلاث، ويقال أن الثلاث كلهن، والنزيف هذا قد يكون أحيانا وراثة، حمنة وأم حبيبة، واحدة تحت طلحة، واحدة تحت عبد الرحمن بن عوف، وزينب وهي خيرهن رضي الله عنهم جميعا، وهي تحت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحت زيد ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تستحاض، حتى في الحديث قالت أني استحاض 7 سنين متواصلة والنزيف ما ينقطع معه. تقول عائشة: حتى المركن وهو المكان اللي تغتسل فيه رأيته ملآن بالدم، فقال: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وفي هذا أن المرأة المعتادة تعمل بعادتها، ثم إذا انتهت الأيام تغتسل وتصلي. نعم. قال أبو داود: ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها، ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث، فقال جعفر بن ربيعة. نعم. حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، إنما ذلك، إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. هذا في حجة لمن قال الأقراء هن الحيض، هذا اللفظ في حجة لمن قال الأقراء هن الحيض، لأن قال إذا أتى قرؤك فلا تصلي، يكون الحيض يعني أنه لا تحتمل الطهر، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، يعني ما بين الحيضة إلى الحيضة. وفي هذا عدة المطلقة 3 قروء 3 حيض، وهذا أيضا في المعتادة. وقوله إنما ذلك عرق، يعني النزيف إنما هو عرق مرض. نعم. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، وأسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. هذا أيضا في المعتادة، إذا كان فيها أيام كانت تقعدها فهي معتادة. نعم. قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. نعم. قال أبو داود: وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. كل هذه الألفاظ تدل على أن الأقراء، وإن كان لفظ مشترك في العربية، إلا أنه الآن كثير من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يطلق على الحيض، الأقراء الحيض. نعم. قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح، وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها. نعم. وروت قمير عن عائشة المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، يعني أيام حيضتها إذا كانت معتادة. نعم. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. نعم. وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فذكر مثله. نعم. وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. نعم. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. نعم. وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس المستحاضة تجلس أيام قرئها. نعم. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس، وكذلك رواه معقل الخصعمي عن علي، وكذلك رواه الشعبي عن قمير امرأة، وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة. كل هذه آثار تؤيد هذا. قال أبو داود: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، قال أبو داود ولم يسمع قتادة من عروة شيئا. أبو داود جود هذا الباب، ذكر فيه الآثار، ثم ذكر قول التابعين الحسن وسعيد وعطاء ومكحول وإبراهيم النخعي وسالم والقاسم فقهاء البصرة والكوفة والمدينة والحجاز المستحاضة تدعو الصلاة أيام أقرائها إذا كانت معتادة، وذكر فائدة إسنادية، قال قتادة لم يسمع من عروة شيئا، إنما جاء بعد ما أدرك عروة أو أدركه ولم يسمع منه. نعم. باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر. نعم. فأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ماذا كله في المعتادة، كل هذا في المعتادة، إذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت، وإذا اختلطت الدماء فالعمل هكذا، أيام الحيضة تترك الصلاة والباقي. المسألة خطيرة، ينبني عليها الصلاة والصوم والجماع والطلاق والنكاح وأشياء كثيرة متعلقة بهذا، وقد تختلط عليها الدماء. فأول شيء تفعله إذا كانت معتادة أيام العادة تترك الصلاة وما بعدها. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه قال فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وهريق الدم، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم. حيضها مستقيم، هذا معنى معتادة، هذا معنى معتادة، حيضها مستقيم يعني منتظم. هذا أبو عقيل يسمونه صاحب بهية، لأنه يروي عن بهية، هذه حديثه كل عن بهية أو أغلبها، فسموه صاحب بهية. نعم. فلتعتد بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن وبقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستذفر بثوب، ثم تصلي. نعم. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن زبير وعمر عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. نعم. قال أبو داود زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمر عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس بن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة لم يذكروا هذا الكلام. نعم، يكون يعني خطأ في النسبة وليس في الكلام صحيح، لكن كما يقول بعده إنما هو حديث هشام بن عروة، أخطأ في الأوزاعي، وطريقة الخطأ يؤخذ الشيخ وينظر في طلابه ثم يرصد الخطأ ممن أتى. فكبار أصحاب الزهري عمرو بن الحارث المصري والليث المصري بن سعد ويونس بن يزيد وابن أبي ذئب الحجازي المدني ومعمر اليماني وإبراهيم بن سعد المدني وسليمان بن كثير وابن إسحاق المدني وسفيان بن عيينة المكي، كل هؤلاء أصحاب الزهري ما قال الكلام هذا، فمعناه اختلط على أوزاعي، أدخل حديث في حديث ولو محفوظه. نعم. قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم، إنما الأوزاعي هو اللي أدخل هذا في هذا. نعم. قال أبو داود وزاد ابن عيينة فيها أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهو وهم من ابن عيينة، وتقدم أشار إلى هذا مرتين، هذا وهم من ابن عيينة. نعم. وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد عن ابن عمرو حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف. تضبط يعرف ويعرف، ها؟ يعرف من المعرفة ويعرف من العرف الرائحة. نعم. فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. هذا يكون في المميزة، هذا في المميزة، إذا كان الدمان مختلفان باللون وبالرائحة، أسود والآخر أحمر، ويعرف له رائحة والآخر ليس كذلك إنما هو الدم. نعم. في التمييز أيضا يعمل به. نعم. قال أبو داود قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظة قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه. قال أبو داود وروى أنس بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه في المستحاضة قالت إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. هذا من التمييز البحراني أي الزائد نسبة للبحر يخرج من قاع الرحم. يقول ابن عباس الدم البحراني نعم هذا دم الحيض. نعم. وقال مكحول النساء لا تخفى عليهن الحيضة. النساء لا تخفى عليهن الحيضة. نعم. إن دمها أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي. هذا كل التمييز ليس العادة العمل بالتمييز. نعم. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. هذا كلام سعيد لها عادة العمل بالعادة. إذن هو عندنا أمرين تعمل بالعادة وتعمل بالتمييز واختلف التقديم. الإمام أحمد مشهور يقدم العادة إذا كانت منتظمة مع التمييز ومالك في مشهور يقدم التمييز والمسألة فيها نظر. نعم. وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس أيام أقرائها وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. نعم. قال أبو داود وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. هذا اجتهاد الحسن البصري تمسك بعد حيضتها المعتادة يوم أو يومين فإذا استمر فهي مستحاضة وتقضي اليومين هذه اللي تركت فيها الصلاة. نعم. وقال التيمي عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي. قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين فقال إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك. ابن سيرين يقول النساء أعلم كثير من الأشياء هذه النساء أعلم بذلك. نقف عند حديث حمنة. حدثنا زهير لا نقف عند حديث حمنة هذا. الله أعلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.